وازن الرباعي حرف الرباعي مده وغيره. شرعت لكن على ذي الكلام إذا جاءه بمده أو بغير مده ما سبب أن يكون على الضمير لا يكون الحال صاحبه وزنتي لأنها باين تحت المعنى. أيوة. أما إذا قلنا بمده فقط سبب بزينته بغير مده وسافر بالزينه بغير المده سفر على ما فسر. اما اذا جاءه بزينته بايش بغير مده او بالمده ما سفر الكلام ان يكون صاحب الحال الضمير ما سفر الا ان يكون له في كان الله انت حق المعنى داري ما لم تلا لكن قال العبارة فيها ايه قال بس قال ولا اولى الحكم باحسنية النسخة الثانية وان تجعل الحالان كلتاهما من الموازن ضمير كان ضمير الموازن في زينته قالون فسره على ضياك ذي قال من كان بيون لا ما عدل وما كان الموازن قال من ضمير الموازن وما كان الموازن على زينته ان زينته باب النهراني على الرباعي كان على الموازن سر والمعنى ان الموازن للرباعي بغير مدة فيه او بمدة سابر ما يقول الموازن للرباعي بغير مدة فيه او بمدة معنى الاول وعلى كل تقدير فملحق او غير ملحق يجري مجراه حال واحد بيجو أنا ما بسمح حد. وش الفرق بين قول على زينتي إذا جعلنا حالنا على زينتي ولا ليه المجبرين؟ أيجوا الضمير. يعني يقول الموازن للرباعي بغير مدة فيه. جوه موازن له بغير مدة. ليش جوه؟ جوه أربعة. أربعة من غير المدة. أو بمدة جوه موازن له بالأربعة ولا فيه مدة. إذا قال بغير مدة ولا بمدة. موازن له بأربعة بغير مدة أو بمدة كان. يبدو كذا الموازن للرباعي بغير مدة أو بمدة يعني بعد الموازن بعد الموازن وعلى كل تقدير فملحق أو غير ملحق يجري مجرى والأمثلة ما عرف ويكون المراد بقوله وما كان على زينته مما لم يذكر سابقا وما كان على زينته مما لم يذكر سابقا يبدو عبهنا هنا أخرجنا يعني من الذي قريناه يبدو شيء مفهوم كان يبدو معناها مثل له الكلام الأول سابر سهل لو فهمنا أن هذه بيدخل بها الثلاث هذه فيه مدة لكن فهمنا إخراجه من لا أدرك له ولا أنك تخرج إحنا قد جعل لها أوزان مستقلة أوزان مستقلة قال إنما الحدود ما بيصبر فيها له قال ماذا ما هو حج وما كان على كذا فهو كذا نقلوا مثل الحج حج هذا لا قال ما كان على كذا وكذا وكذا فهو كذا كان بدون ذا الحد له يعبد الضمائر عيش من الضمائر ولم يصرح به استغناء بسبق ذكرها فيخرج فاعل واخواته ونحو سكران لا ولم يصرح ذكر الدقيق به هذا ما قال بشرط الله يكون الموازن ايش؟ ايوه ما تحكم ابلغ دون مفهوم لانك استغنى بذكر ذكر عمد الاستغناء قال فيخرج فاعل واخواته ونحو سكرى ذكر عمد الزيادة وين تقد قالها فعلا فعلا تقد قال لها جمع مدة الثلاثين دي مؤنث الفعلا انا معلوم فعلا بعد الاربعين وعلى النسخة الاولى والتفسير الأول للثانية يبقى نحو سكران داخلا فيه لأن الزائدة على أربعة بعد الموازن يبقى أربعة حروف ورجع مدة أو قال الموازن له بعد والمدة تكون بعد فإذا دخل سكران دال على التفسير الأول للنسخة الأول. رجع له. قال بعد ذنبنا قد ما استغنى بما سبق الله في الأخير. على النسخة. تكرار نوادراجي. ها؟ أيوة الحين قال هناك يجري مجرى أيوة بغير مادة يجري مجرى أو غير ملحق بغير مادة يجري مجرى هبتخى سكرا لأنه قد وازن بالأربعة والمادة بعد أو لا فإذا ما خرجها ذا بالحق ذي أكبر والأفضل الناس لكن لا وأعلم هاي سيدنا النسخة الأول والتفسير للنسخة الثانية لما الأول للثاني التفسير الثاني ليه القول الثاني لما هو وعلى النسخة الأولى والتفسير الأول الذي قد بينه لنا يبقى نحو سكران داخلا به قال بمدها وبغير مدها قال مؤتزل ما شاء الله يبقى فيه ما شيء يبقى شيء خرج مفروض انه يخرج ولا عشان ما يبقى يعني فالنسخة الثانية هي أفضل لأنها خرجت أنك قال فهم ما سبق وبس وعلم أنه يجمع جمع الرباعي كما أشار إليه المصنف في قوله ونحو كوكب على كل ثلاثي مزيد به حرفان وقبل آخره حرف لين مدة كانت ككلوب وكلاب وإصباح وإجفيل وملوذ أو غير مدة فتنور ملوذ نعم ترى ايش معنى قال نعم وقال اصلها املت لا إجفيل ما هو إجفيل ما عندك؟ قال لك في الجبل. ها قال أو غير مده مثل إيش تنور؟ تنور. لا لا تقول تنور لا تمد. أو غير مده تنو جبهة ساكنة. تنور. ما في النو جاءوا هي مدة تنور ما في النور جاءوا هي مدة بلا إشكال واو ساكنة قبل أضم لكن تنور أيوة ما سبلك ما في النور تنور أو قلنا ما عندي هنا عندك تنور لا يجي ساكنة قبلها ضم وسبخيس سبخيس لا سبخيس قبلها فتحة تنور هذه تنور لا تنور لأنها اسم بيانة حرب غير اسم ما هي هو أنك تنور لا ما بلاك أنه غلط ما سبر ما لو شددنا النور على ذي على قول انجيب دي مدى تنور عد الشدة هو الضم لا وسكت كذلك قال يا ساكنة قبلها فتحة ما هي ما هي محرمة وإنك تحذف من الثلاثي المزيد به نحو قلن سواه حبنبا، واستخراج من الرباع المزيد به ما حذفت في التصغير سواء يخلى الفضلى من الزوائد ودي عندك وسنة إذا شدت النوم لقد سكنت يعني تغيرت الحركة وما سكنت تساوي النور كأنها الهر لك عليه ولا يجي هو هر وحشي ولا ها قال تحذف من الثلاثي المزيد فيه نحو قلن سواه وحبط واستخراج ومن الرباع المزيد فيه ما حذفت في التفصيل سواء يخل الفضلى من الزوائد ويحذف غيرها مما يخل وجوده ببناء مفاعل يبقى به الصيغة تبقى عليه تظهر والباقي يحذف قال الفضلى تبقى وإن لم يقل لأحدهما فضل كنت مخيرا كما في حبنبا يعني ما يجمع بعد ما ولك بعد الحذف زيادة الياء بعد الكسرة كما في التصفية زيدها عوض تعوض عن المحذوف ويجمع عليها على الزيادة ونحو جواربه وأشاعده بالحاق السافر جمع الأكثر ثابت المختلف I'm going to go